السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما صحة هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمة أن تقول عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا؟ هذا الخبر لا يصح إسناده، وبالله التوفيق. سائل يسأل يقول: لو أقسمت على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعله، الكفارة علما، لا أرى عليك ولا عليه كفارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر، وكذا جاءهم رجل فقال: يا رسول الله، رأيت رؤيا، وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، دعني أعبرها له. فعبرها أبو بكر، ثم إن أبو بكر سأل النبي قائلا: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت؟ قال النبي: لا تقسم. قال النبي: لا تقسم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أبا بكر بكفارة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير يا شيخ يوسف. عندي كم سؤال لو سمحت بعد إذنك. اتفضلي. عايز أعرف بس، لما حد بيقول اقرأ القرآن على ماء ورشها في أركان المنزل مثلا عشان الصحة وكذا، هل هذا جائز؟ لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد عن الرسول أنه قرأ على ماء ورش في أركان البيت دفعا للجن أو للعين. لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. سؤال آخر لو سمحت. نعم. طب هل تتنظر الله تعالى يسر بالناس بصوت، في ناس بيشغلها بصوت ممتوت بشخص كتير بيقولوا هذا المرض عن البيت، هذا صحيح؟ نعم، أعيد السؤال. شرب الماء بصوت بيشفك الماء وبيشرب بصوت ممتوت كده، فيقول لي يقول هذا مرض عن النبي، يعني هكذا، يعني يعمل كده. بيشفط هو بيشرب، يعني يدخل هواء مع الماء. الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. المرأة التي تقول في قصة أم زرع: زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف إلى آخره، هذا ليس من فعل الرسول، إنما عائشة تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة أخبرت نسوة بذلك، لكن عن رسول الله أحتاج إلى مزيد من التحرير. لكن الأمر في ذلك واسع، سواء أدخل هواء مع الماء أو لم يدخل، الأمر في ذلك واسع من المباحات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. ازيك؟ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. رضا مع حضرتك. تفضل. لنا ابن عمنا توفى، تمام، توفية، هو ما عندوش أولاد، وليه زوجة، تمام، ليه أولاد عم أشقاء، قضية ميراث حضرتك. يعني طويلة ولا مختصرة؟ لا مختصرة حضرتك. ابن عمنا توفى، ماليش أولاد، ما عندوش خلفة، تمام. ايه، وليس له أب، وليس له أب ولا أم، تمام، ولا جد، ولا جد ولا إخوة ولا حاجة. طيب، يعني كلالة. لزوجة حضرتك. اه. وليه أولاد عم أشقاء. ايه. وليه أولاد عمتين أشقاء. ايه نعم. يعني العمتين متوفين وأولادهم موجودين، تمام. أولاد العم سيأخذون الباقي بعد أن تأخذ الزوجة الربع. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا صديقي الشيخ، يعني أنا حماتي واخدة مني ابني، أنا ست مطلقة، بس وما بتخلينيش اشوفه، يعني بتشتغل عليا مرة ايوه مرتين لا، بس وانا تعبانة ومش قادرة اصبر على بعضه. دخلي ناس من الصالحين في المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ثلاثة أسئلة يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول عن عورة المرأة في الصلاة. عند جمهور العلماء عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، والوجه والكفين فيهما خلاف شوي، لكن عند الجمهور جواز إبدائهما خاصة في وسط النساء أو بمفردها، لكن عموما هذا رأي الجمهور. المرأة عورة في عورتها في الصلاة، المرأة عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة. من علماء الحنابلة من يقول بتغطية الوجه أيضا إذا خيفت الفتنة أو كان هناك رجال، وحجتهم حديث المرأة عورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. يا حضرتك أنا ليا سؤال عند حضرتك. ربنا يجزيك خير وإن يحبك في الله. حبك الله ولا لا. حضرتك أنا قرأت كتاب فقه السنة حديث عن السيدة أسماء بنت عمير زوجة سيدنا أبو بكر الصديق أنها غسلته حينما توفى وكان اليوم بارد، فلما سألت الصحابة هذه أن أستهم فقال ليس بفرض، فهل يجوز أن تغسل المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته؟ هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها بعد الوفاة؟ يرى ذلك عدد من أهل العلم، وقد قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. وورد بأسانيد عدة أن أبا بكر غسلته أسماء بنت عميس، ولتحرر أيضا كرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. لحظة، ورد أن النبي قال لعائشة ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك وكفنتك. رواية غسلتك فيها مقال، والرواية الأصح لا هي أتوك ويتتضمن التغسيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرت والدي كتب لي حقه في المنزل لو بيت عائلة بيع وشراء على أساس أني مريض ولا أستطيع أن أبني مثلا فيما بعد. أنت لك إخوة غيرك؟ لي أختان. هل يجوز ذلك يا شيخنا؟ والدك له تركة أخرى؟ له تركة أخرى قطعت أرض زراعية، وأيضا كتب لي فدانا من الأرض. أبوك كده ظلم أخواتك البنات يا أخي، كتب لك البيت كله وكتب لك فدان أرض، ظلم البنات بهذه الطريقة. فدان الآخر فدان آخر للبنات على أساس الفدان الآخر للبنات؟ لا يعني سايبه وما كتبهوش باسم حد. اي انت رجع تورس في الفدان الاخر ايضا، يبقى انت اخذت فدان ونصف والبنتين كل واحده اخذت ربع فدان. انا قلت اسال حضرتك. لا كده ظلم واضح، انت معوق تماما ولا ايه حالك؟ حضرتك يعني عامل عمليه كبيره ولا استطيع العمل يعني؟ لا تستطيع العمل بالمره. نعم. اي انه اذا ميزك بشيء في الدنيا كهبه تقيم بها أمرك لا بأس، بس أنا شايف الأشياء كبيرة التي ميزك بها. طب حضرتك سؤال بس عشان الموضوع واضح لحضرتك، البيت اللي هو كتبه ليا بيع وشراء سيهدم لأنه بيت ورثة، ولنا مثلا مساحة سيبيع مثلا نصف الدم اللي هو كتبه حضرتك ليا عشان نبني. إخواتك كم أعمارهم يا أخي؟ إخواتك متزوجات. متزوجات حضرتك. راضيين ولا غير ولا رافضين؟ والله أعلم في واحدة راضية والثانية لا تعلم بهذا الموضوع. طيب أخبروها وشوف، إذا كانوا راضيين وموافقين بطيب نفس خلاص، ما فيش بطيب نفس، اتق الله ويعني لا يبالغ في هذا التمييز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال للصبح. نعم. هل إقامة الصلاة لازم واجبة على الواحد يصلي وحده؟ ليست بواجبة. لأن الرسول قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإقامة الصلاة مستحبة ليست بواجبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل هناك سنة قبل العصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال بس لو سمحت. اتفضلي. كنت عايزة أعرف بس هو في حديث بيقول يعني إن لو أنا كبيتنا مثلا ما سخنة في الحوض أو غيره ممكن أعرض مثلا لمس أو لا، ليس هناك حديث، هذا كلام العامة. أنك إذا وضعت ماء ساخن في عين الحمام بركبك عفريت ولا كده، ما في كده، ليس هناك حديث. طب اضطر مثلا أعمل عشان مثلا الحوض يتسلك كده يعني، فبتخايف بعديها أو لا لا لا لا لا، لا تبالي، بسم سم الله وخلاص، سم الله. أنا بسم الله بس هل في حديث أو لا؟ لا ليس هناك حديث، أخبرتك ليس هناك حديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة يا شيخ، كنت عايز أسأل بس عن أنا لو ليا عندي فلوس خاصة بيا، يعني أنا كنت بحوشها من شغلي وكده، وبعدين زوجي هو أصلا كان مديون يعني بفلوس كتير، فأنا لو اديتها له هو عشان يفك دينه ده يكتب لي بيها مثلا صدقة أو أن أنا أفك دين حد؟ طبعا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. معلش شيخنا، عليا سؤال يا شيخنا. انا يعني الحمد لله فضل الله السلفي، واخدنا قطعه ارض عندنا في الغرب عشان نبنيها مقابر للصدقه، وعايزين نعرف الضابط الشرعي شيخنا في اقامتها ايه. يعني انت تقول عن نفسك سلفي. نعم. كذا تقول. نعم شيخ. طيب ما مستندك من الكتاب والسنه على هذا الاصطلاح؟ احنا متابعين لهدي السلف. طيب متابعين لهدي الصحابة رسول واصحابه يعني. نعم. تقول سلفي ولا اثري ولا مسلم؟ ايهما اتبع؟ مسلم. الله يزيدك استقامة. السلام عليكم. وبعد تريد ان تنشي مقابر شرعية؟ نعم. والسؤال كيف اقامتها واحنا واخدين حوالي تقريبا بالضبط 28 متر او سطين وربع في ارض يعني للمقابر، فازاي نبنيها شرعي ناحية شرعية؟ لا انت تعرف ان الدفن على عهد الرسول عليه السلام كان يحفر في الارض ويدفن الشخص اما بطريقة اللحد وفتح في جانب القبر من اسفل، او بطريقة الشق وفتحة في وسط القبر من أسفل، إما الشق وإما اللحد، هذا الذي كان على عهد الرسول. فإذا أنتم رفعتم الأرض التي ستجعلونها في المقابر كلها وبعد ذلك بدأتم تحفرون فيها فلا بأس، لكن الأفضل أن تذهب إلى إخوة أقاموا المقابر وتنظرها على الواقع، أو أي مقابر شرعية مبنية، أي مقابر شرعية مقابل، لأن طبعا أنت تعرف أن البناء فوق ظهر الأرض المقابر لم يكن على عهد الرسول، إنما دعتنا إليه الضرورة، وهي أن المياه الجوفية في بعض البلاد تخرج فتفسد جثث الموتى. طيب شيخنا لو أسأل في جواز شيخنا أن أنا أحفر تحت الأرض لو ما جابتش مية وأبني أوضة تحت الأرض بحيث ما يكونش فيه على الأرض بناء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز أدام ليس مشرفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك أنا زوجة وأم لثلاث أولاد، ووالدي يعني أنا لي أخين ذكور، هو زوجهم يعني جاب لكل واحد شقة وسيارة وشبكة لعروسته وكل شيء يعني أمضي في موضوع الزواج، وأنا ما عمليش شيء. وبعدين بعد ما تزوجوا هو بيديهم مصروف كل شهر، بيديني حوالي نصه، فبس هو لما بيديهوني يعني بيقولي دايما كلام بيغضبني، انه انا ماليش حاجه. عفوا زوجك رجل الله موسى عليه او غير موسى عليه؟ لا متوسط عادي. إن هو بيشتغل شغل حر؟ لا شغل حر. خلاص يعني ما اعطاك الوالد اياه فاقبليه واشكريه جزاه الله خيرا، وما لم يعطك اياه فاغفري له وسامحيه. اما الوالد فيستحب له العدل بين الاولاد قدر الاستطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نعم الحمد لله. يا عبد الله ما السؤال؟ الله يكرمك. انا اخويا مسافر مهاجر برا في نعم. امريكا وكده. نعم. ليه اخ مهاجر في امريكا. ايه حكم الهجرة؟ يعني هو دلوقتي مثلا ممكن يقعد مع ناس عيلة مثلا غير مسلمة او كده عشان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فالسؤال لماذا هاجر أخوك لأمريكا؟ هل لدين هنالك يطلب أم أنها لدنيا فانية زائلة؟ ظني أنها الأخيرة. فانصح أخاك أن يقطع هذه الهجرة وينوي هجرة إلى بلاد أهلها أهل صلاح وفضل وديانة، يشهد الجمع والجماعات مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين، يصلي على جنائز المسلمين، يسمع الأذان، يشهد الجماعات. أولى له من دنيا فانية زائلة، أولى له من أن يقذف بنفسه في وسط بيت كافر لا يراقب الله ورسوله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سؤال الصباح. تفضل. لو واحد سلم على زوجك يعني ديره بجوازك وينقذ الوضوء. مصافحة الرجل للمرأة أخطأ فيها قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مس المرأة المراد به في قوله تعالى ولامستم النساء الجماع، أما مجرد المصافحة ومس يد الرجل شيئا من جسم المرأة فلا ينقض على ما اختاره من كلام العلماء هو كلام ابن عباس، وذلك لأن النبي كان يصلي وعائشة تعترضه اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزها، وكذلك فقد مست يدها قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. أيوة فندم حضرتك معلش أنا آسف قمت للأسف حضرتك سمعت مني السؤال غلط بس. طب ما السؤال؟ السؤال بقول لحضرتك ان احنا كانت في مقاطعة لشركة موبينيل وانا كنت مقاطعها تمام، وعندنا شبكة بتاعت زيرو 10 و 11 مش قوي يعني زيرو 12 هي اللي افضل نستخدمها ولا المقاطعة ما زالت شغالة؟ والله انا ظني ان المحارب لله ورسوله قد دعاها، فلا باس اذا ان تشترك فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. لو سمحت يا شيخ انا فترة الجامعة. نعم. فترة الجامعة. أه. انا فاتني بعض الصلوات يعني كنت بصلي صلوات وفي صلوات ثانية لضرورة بس كان الدكتور. فانا حاليا الحمد لله موضوع صلاة الله والفجر وصلاة الله والسنن كلها. هل انما لا لا مش فاهم السؤال بالله لو سمحت. شبك عندك سيئة. فضل ما السؤال. في فترة الجامعة فاتني صلوات. أي في فترة الجامعة فاتتك صلوات. عليك أن تأتي بها. صلوات نفسها ولا أكثر من السنن؟ نعم. يعني أصلي الصلوات نفسها عيدها تاني؟ أي الصلوات نفسها. لحديث دين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء أي أكثر العلماء أنك تأتي بالصلوات التي فاتتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي. دلوقتي الزكاة لابني يعني. يجوز الزكاة لابني، هو ساكن معايا في البيت بس ساكن لوحده ومعاه ثلاث عيال والحالة المادية يعني بتاعته ضعيفة خالص. يجوز للمرأة أن تزكي أن تعطي زكاة مالها لابنها إذا كان من أهل الفقر والاحتياج، يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحب حضرتك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا عاوز أحضر لحضرتك دروس، أوصل لحضرتك إزاي؟ والله يصلي بالهاتف، خذ الهاتف وأنا أرتب لك كيف تصل إلي إن شاء الله في بلدتي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فهل الإسراع هنا شيخنا واجب ولا مستحب؟ وإحنا عارفين إن الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. لا هو الأمر بالإسراع مستحب على قدر الناس، على قدر أحوال الناس، لأن الله قال أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والله قال واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، فالتوسط في المشي مطلب، ليس معنى الإسراع الجري بحيث يتكفأ الناس ويتضررون، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ حضرتك. نعم. الزكاة تجوز في الفواكه مثلا زي البرتقال والسفندل العلبي؟ مسألة خلاف بين العلماء، الجمهور يقولون لا زكاة في الخضروات، والخضروات عندهم تشمل الفاكهة وسائر الخضروات، أما الأحناف يرون الزكاة فيها، وأخطأوا قول الأحناف في هذه المسألة، لأن حديث ليس في الخضروات زكاة حديث ضعيف، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والنبي يقول فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بلال نصف العشر، كما قال. السلام عليكم. تسأل فتاة هل يجوز لها أن تقرأ القرآن للإجازة على شيخ؟ إذا كان هذا الشيخ طاعنا في السن والفتنة من قبل مأمونة وليست هناك خلوة جاز، أما إذا كان شابا والفتنة تخشى منه فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. بركاته. نعم. الشيخ فضلت الشيخ. تفضل. السلام عليكم. ما حكم من يسب دين الله؟ سب الدين كفر، سب دين الله كفر، وعلى فاعله أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يستغفر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك يا شيخ مصطفى. تفضل الله يسلمك. شيخ مصطفى، ما صحة حديث الماغ بين يدي المصلي؟ حديث؟ يعني ما هو الحديث؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه؟ الماغ بين يدي المصلي. لو لكان له أن يقف في 40 صحيح. صحيح. نعم. إذا أجيب قرض يا شيخ مصطفى من بنك زراعي بضمان الحيادة الزراعية، قرض بفايدة ربوية حرام، حتى لو بنك زراعي، زراعي اسمعي، أي قرض بفايدة ربوية حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شايف الفضل؟ نعم تفضلي. زوجي أصيب بنقص المخ، عفاه الله، عدم النطق والتركيز، ويقوم ويصلي أول ما يلاقيني أصلي يصلي بدون وضوء، وهو أعزك الله يستجي حفاظ، أثقلت علي وقلت أنت مش متوجي، يبكي يقول أنا متوجي ويصلي، كل ما يلاقي حد يصلي يصلي، ما أعرفش بيصلي، هو فاقد العقل، فاقد العقل غير مؤاخذ غير مكلف، فإذا كان في وقت من الأوقات يدرك يصلي وقت إدراكه، أما سائر الأوقات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. السلام عليكم. اخفض رقم، اخفض التلفزيون كما يقول إخوانك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معاليك حضرتك، أنا يعني بتاجر، تاجر في ماذا؟ بطلع أجهزة جست وبطلع حياة جست يعني. اي نعم. هل أنت تملك الأجهزة أو لا تملكها؟ أملكها، بتكون عندي بأملكها. خلاص، إذا تملكها وتخير المشتري لا بأس. المسألة دلوقتي فضلة الشيخ، ها؟ المسألة دلوقتي فضلة الشيخ، إن في واحد ليا كان عنده توك توك، حالته يعني ما معهوش فلوس وعايز يعمر التوك توك. فأنا دلوقتي قلت له أنا ما بعمرش، فجي واحد قال لي أنا هعمره له، فديته الفلوس عشان يعمره له، ديته فلوس عشان يعمره له، هل كده ربا؟ هتاخد الفلوس بأكثر منها بالطبع ولا كما هي؟ لا هاخدها بأكثر منها. هذا ربا. استغفر الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. حكم الصلاة في مرابط الإبل. الصلاة في مرابض الإبل جائزة. طيب لو سمحت يا شيخ، حكم التبول واقف، يعني في ناس إذا أمنت أن الرزاز لا يرتد إليك لا بأس بذلك، لأن النبي أتى صباطة قوم فبال قائما. طيب لو سمحت يا شيخ، يعني في أحيانا في الوضوء المسح على الجورب، ها؟ يعني بتضد مثلا المغرب، ها؟ الواحد بتضد المغرب ويلبس الجورة. طيب وبعد؟ بعد الواحد ما يجي ينام عشان ينام العشاء ويوم صلاة الفجر، فبيخلع الجورة وبيلبسه، هل يمسح عليه ولا يتوضأ من ثاني؟ أنا أقول لك المسح على الجورب عند من أجازه، لأن المسح على الجورب في الأصل فيه خلاف بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز. أحيطك علما بالمسألة أن أحاديث المسح على الجورب لا يصح منها حديث، والذين قالوا بجواز المسح على الجورب من العلماء فريق ليسوا هم الجمهور وليسوا كل العلماء، بنوا على القياس على الخف، وبنوا على فعل عدد من الصحابة، والذين قالوا بالمسح على الجورب اشترطوا فيه أن يكون ثقينا، هذا جمهور القائلين باستحباب المسح على الجورب، وتوقيت عندهم يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر. فالأحوط لك أن تخلعه إذا قمت من النوم وتغتسل عفوا وتتوضأ من جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم نعم. حضرتك في صلاة عند حضرتك الأسئلة يا فندم. تفضل. حضرتك الله، في صلاة بعد صلاة المغرب بعد أذان المغرب السنة؟ بعد أذان المغرب قبل الإقامة؟ قبل الإقامة كان الصحابة إذا أذن المؤذن المغرب يبتدرون السواري، يعني يصلون ركعتين خفيفتين قبل المغرب أحيانا، وأيضا فالرسول قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. نعم نعم. السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. تفضل. حضرتك أنا بروح الشغل بدري بعد الفجر وصلت على طول يعني. فعندنا في البلد هنا بيشغل القرآن بعد الأذان على طول، فضل ممكن 10 دقايق وربع ساعة، فطبعا ممكن أخر ساعة فالأتوبيس يفوتني. أنا بصلي في جماعة مثلا 10 أو 12 واحد بيانا جواب المسجد اللي بصلي قبل الإقامة الفجر. الفجر الفجر إذا كان المؤذن عندكم يؤذن في الوقت المضبوط لا بأس بصنيعك، لكن إن كان يؤذن قبل الوقت كما هو المعروف قبل تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا تفعل. ممكن يا شيخ حضرتك ممكن يكون الصلاة جوه في المسجد إذا كان المؤذن افهم كلامي، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت المعهود بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لا بأس أن تصلي ولو قال بمجرد حتى قول المؤذن الله أكبر، لكن إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول وقت الفجر لا تفعل. السؤال الثالث. نعم. حضرتك أنا بطلع انفار للشغل يعني في ورشة الطوب ومصنع الطوب حضرتك. نعم. فعندنا بطلع انفار في شغل في مصنع الطوب الأحمر. بطلع انفار في مصنع الطوب الأحمر يا شيخ. بترسي العمال لمصانع الطوب الأحمر مقاول عمال. نعم نعم نعم. السؤال. حضرتك فيه. حضرتك الواحد بطلع عندنا في البلد غيري. بطلع مرض عمال. أي في مقاول غيرك، مقاول عمال غيرك. هذا واحد يا حضرتك. حضرتك مثلا في عندنا الأسهم ساعة مثلا الأسهم كان بخمسة وعشرين جنيه يطلع كل الانفار بتاع العمال ديت الأسهم كان بخمسة وعشرين جنيه اليوم، انا راجل مقاول بدفع 25 جنيه وحكيهم على 25 جنيه ده نسب الحاجه لحضرتك. حضرتك انا كنت مثلا ب 27 جنيه خدت انا ال 2 جنيه دول ليا لو حسيتهم ب 25 جنيه من وراهم هل يجوز ولا مش يجوز؟ يعني الان انت تذهب لصاحب العمل صاحب مصنع الطوب وتقول له انا ساوفر لك عمالا والعمال ب 27 جنيه وتذهب للعمال تقول يا عمال انا اريدكم تعملوا في مصنع الطوب بعمل كذا كذا لكن اجر الواحد منكم 25 جنيه وانت المسؤول عن تخلف العمال. ايوه انت المسؤول اذا تخلفوا واخذت الاثنين جنيه الفارق واتفقت معهم ولم تسرقهم بل بينت لهم الامور على الحقيقة جاز. بس في حضرتك محل الشيخ اللي من دول ما يعلموش هو حضرتك يعني الاثنين دول مش عارفين. اي ما هو اي مقاول عمال اي مقاول عمال بس اضبط اتفاقك مع العمال ضبطت الاتفاق مع العمال بوضوح انا شغلكم الاجر مسؤول مني اذا صاحب المصنع تخلف انا المسؤول وامام صاحب المصنع انا المسؤول عن احضار العمال لك وتاخذ الاثنين جنيه مقابل توفير العماله وسعيك لتوفير العماله جائز. صاحب المصنع حضرتك بيديهم قول ثاني يا شيخ. نعم نعم المصنع بيديهم قول ثاني تاخذ مقابل ثاني من صاحب المصنع مقابل توفير العماله كده انت حرام كده انت بتسرق العمال. يعني صاحب المصنع قال لك خذ اجر احضار العمال وسلمك اجر احضارهم تذهب انت المفترض تعطيهم الاجر الذي يعطيهم المصنع اياه فانت بتختلس منه شيئا. انا ظننتك انت السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك عايز اسالك في عندنا عدد الصعيد كده بيعملوا 40 على الميت تمام وبيعملوا 15 والثالث لما بيموت وبيعملوا كده اكل على روح الميت. كل هذه بدع وخرافات. طب وبيقولوا لازم الميت كان بيحب الاكل ده ومش عارف ايه لازم كلها خرافات. يعني اهل لكم ان تستنيروا يا اهل الصعيد. الحمد لله العلم انتشر. دعكم من هذه الخرافات وتلك البدع. ميت بيحب البسلة تطبخ بسلة لان الميت كان بيحب البسلة وتأكل الناس هذه خرافات وخزعبلات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. بقول لحضرتك شيخ مصطفى لفظة الله يخليك ما حكمها؟ المصريون يستعملونها بمعنى الله يطيل عمرك في عافية لكن هي كلفظ يتخلى عنك الله يتخلى عنك هم لم يريدون ذلك فاتقوه أولى للخلاف اللفظ فقط. أما معناها عند المصريين الله يطيل عمرك في طاعته وفي عافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بقول لحضرتك المفروض ان احنا ما بنقولش للمسيحيين سلام عليكم. طب نقول لهم ايه؟ اسمهم النصارى. اسمهم النصارى. السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ هو الرئيس الحالي السيسي وقال له السمع والطاعة؟ نعم نعم. السلام عليكم. يقول أخو السائل هل يحصل أجر قراءة القرآن ولو لم تتحرك الشفتان واللسان أي بالنظر فقط؟ هذه لا تسمى قراءة فالقراءة تكون باللسان. وقد سئل بعض الصحابة كأبي قتادة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي في صلاة الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. فمجرد المرور بالنظر على المصحف لا يعد قراءة. السلام عليكم. يقول السائل نظر أن لا يفعل معصية إذا شفاه الله من مرضه ثم فعلها ما حكمه وما عليه؟ نظر أن لا يفعل معصية إذا شفاه الله ثم فعلها عليه أن يكفر عن يمينه يكفر كفارة يمين ويستغفر الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. قلنا ده واحد صديقي بيقول لي شاف رؤية في المنام اللي هو اتحط في قبره قبر فوق يعني على اليمين فوق العرش على الشمال فوق العرش بنور يعني احترفه يا اخي. لا يحدث بمثل هذه الرؤى الاحلام المزعجه التخويف من الشيطان يتعوذ بالله من شرها ويصلي ركعتين ولا يحدث بها احد. وزن يا شيخ حضرتك وانا برضه حضرتك برضه نفس والله نفس الرؤى برضه شفت مره حضرتك برضه كنت بعد على المقابر وشفت قبر حضرتك كده مجمع كده في نار كده. ماشي الشيطان لعب بك في منامك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يرضى عنك يا رب. معاك ابن الجناوي من المنيا. اتفضل يا جناوي. الله يرضى عنك يا رب. حضرتك انا كلمتك قبل كده وحضرتك ما فهمتنيش، كنت بقول لحضرتك عايزينك ترد على العلماء والمشايخ اللي هم بيقولوا الطلاق لابد وان يكون مكتوبا وموثقا بالمحاكم. يا اخي رددنا عدة مرات هذا كلام باطل ومحدث من القول، وعلى عهد الرسول لم يكن هناك مأذون اصلا، على عهد رسول الله لم يكن هناك مأذون. فقول الرجل لامرأته انت طالق، انت طالق، قول الرجل لامرأته انت طالق محسوب سواء امام مأذون او غير مأذون، اذا كان في عقله، اذا كان رشيدا، اذا كان ليس بسكران، الطلاق واقع. بارك الله فيك، لا تلتفت إلى هذه الهستيريا التي سادت في الناس الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ مصطفى. اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل يشترط الوضوء لصحة قراءة القرآن أو هل يترتب الأجر على شرطية الوضوء في قراءة القرآن؟ لا يشترط، لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان النبي إذا استيقظ من النوم أحيانا ينظر إلى السماء ويقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران ثم يتوضأ، فلا يلزم الوضوء لتلاوة القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالين يا شيخ لو سمحت. اتفضلي. أقول لحضرتك عندما أسمع أحد العلماء يقول كان النبي يدعو ويقول كذا وكذا فأرد ويقول أني اللهم أمين أسمع هذا الدعاء، هل هذا جائز؟ جائز، لكن حرك أنت لسانك بالدعاء. طيب يا بك الله. السؤال الثاني ما القول في أن أقول الله هو الضامن سبحانه وتعالى؟ الله الضامن؟ آه لما حد يقول على ضمانتك أقول له لا الله هو الضامن. لا لا غلط، قل كفى بالله وكيلا، قل كفى بالله وكيلا، ائتني بوكيل قال كفى بالله وكيلا، ائتني بشهيد كفى بالله شهيدا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إن شاء الله يا شيخ بفضل الله أنا بصلي الوتر. إن شاء الله بفضل الله بصلي الوتر قبل الفجر بساعة. ولكن يوم الخميس بخصصته ان انا بصلي الوتر في سوره الكهف وفي السجود وفي السجود بعد تكبير حمد الله سبحانه ربي الاعلى بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ليله الجمعه؟ ايوه. لا تختص بشيء من هذا، اجعلها كسائر الليالي. لا والتوب وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ما هو عممها، لكن سوره الكهف اقرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لا بأس، لكن تخصيصها في الصلوات أو إطالة الصلوات يوم الجمعة أو الصلاة تخصيص ليلة الجمعة بمزيد من الأعمال غير سائر ليالي. الرسول يقول لا تختص ليلة الجمعة بصيام بقيام ولا يومها بصيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. راجل قال لزوجته أنت عليا كزهر أمي. إيه. فواحد اتصل عليه إن هو يعمل يصلحها وبعد كده يرجع عشان تسقط كفارة الزهور. لا لا تسقطها، حتى إذا قال لها أنت طارق بعد أن قال لها أنت عليا كزهر أمي ثم رجعها لا تسقط كفارة الظهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخنا توجه كلمة بس يقول أخو السائل: ما حكم ارتداء دبلة النساء لكنها ليست عبارة عن حلقة بل عبارة عن شكل مربع وبه فصوص؟ لبس النساء الخواتيم جائز، أما كما سبقت الإشارة إليه أن الدبلة كشعار الخطوبة لم يفعلها النبي ولم تفعلها نساؤه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن النبي يلبس 9 دبل في كل دبلة اسم واحدة من نسائه، ولا كانت عائشة تلبس دبلة مكتوب عليها محمد بن عبد الله. أما لبس تزين النساء بالخواتيم لا بأس بذلك. السلام عليكم. يسأل: صحت حديث ابن مسعود عندما دخل مسجدا فوجد أناسا يذكرون الله ويعدون الحصى، هذا السند ضعيف معلول، هل هذا له علاقة بالذين ينشرون آيات من القرآن؟ ليست له علاقة بذلك، والأثر ضعيف الإسناد. يقول: ما موقف المسلم من الجماعات الإسلامية القائمة على الساحة؟ أقول: أنت مسلم وهم مسلمون كسائر المسلمين، شاركهم في الخير واعتزل الشر الذي فيهم، ولا تبايع جماعة ولا تبايع أميرا من أمراء الجماعات أيا كان. السلام عليكم. نعم. بالنسبة لشيخنا صلاة الفجر، لو المؤذن بيأذن قبل وقت الفجر يعني، هل أصلي لوحدي ولا أصلي مع أهل بيتي؟ يعني متى يصلون؟ أنت ذكرت الأذان لكن متى الصلاة؟ يعني أنا سألت شيخ قبل كده وقال لي ما تصليش معه بين الوقت ده. إذا كانوا يصلون قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الصلاة لا تجزئ، فصلي معهم وبعدها صلي منفردا أو في جماعة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. خفض التلفزيون لو سمحت. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤال. هو أنا لو جارتي قالت لي مثلا أنا عايزة حاجة وأنا جبت الحاجة دي اشتريتها وبعدين قلت لها السعر غير السعر اللي أنا اشتريته بيه دوت، يبقى حرام على حالي؟ يعني كلفتك بأن تشتري لها تثق فيك وتستأمنك، أنت تخونين الأمانة وتغشيها وتأخذي منها أموالا، هي لا تعرف أنك تتاجرين عليها، إذا أردت أن تتاجري عليها فبيني لها أنك تاجرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، فضل تشغيل القرآن يوم الجمعة قبل الإمام يطلع على المنبر بصوت عالي في الميكروفون. إن سألت هل ورد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا، أقول لك لم يرد على عهد النبي فيما علمت صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم مولانا؟ الحمد لله. شيخنا، شيخنا أنت قلت في أحاديث المسح على الجورب. نعم، أحاديث المسح على الجورب لا يصح منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي انا كاتب كتابي من قيمة شهر كده. ها. وبعدين يعني قلت لها على الصلاة بالثلاثة ما هجيلك في التليفون، هجيلك ولا هكلمك في التليفون ولا هجيلك البيت لمدة اسبوعين. وبعدين بعدها بعتالي رسالة بعديها قالت لي طب انت لو مش زعلان كنسل، رحت مكنسل. بعديها قالت لي انت حلفت على الموبايل وانك تجيلي ولا حلفت على حاجة واحدة؟ قلت لها قالت لي لو في الرسالة، كل ده في الرسالة قلت لها رحت جاي، قالت لي لو انت حلفت على الاثنين ما تردش، لو حلفت على حاجة واحدة كنسل. رحت انا ما ردتش خلاص، ما عليك شيء، احتياطا كفر كفارة من وطنك هذا العبث، انت شخص عابس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك فضل الشيخ؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال لو سمحت. اتفضل. ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ أنا أنصحك أن تتعلم دينك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتقن التعلم وتعلم الناس كما كان الرسول يعلمهم. أما أن تضع مناهج عدم التكلم في أمراض الأمة والشرك بالله قائم، ولا تنهى الناس عن الشرك بالله وعن قول مدد يا بدوي، وتضع قواعد وأصول، أنا أنصحك أن تتعلم الدين تعلما جيدا، والذي تعلمته تبذله للعالم ولو مسألة واحدة بالطريقة التي كان الرسول يفعلها. يسأل سائل: هل الصلاة وراء تاجر المخدرات صحيحة لأننا ابتلينا بإمام يبيع الحشيش؟ لا تصلي خلفه، لا تساعده على الإثم والعدوان، وإن كانت الصلاة تصح خلف من صحت صلاته لنفسه، لكن لا تتعاون معه على الإثم والعدوان. والله يقول لما قال للخليل: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأن يلجأوا إلى الله وحده لا شريك له لكشف الكروبات ولإزالة الملمات، فهو وحده الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ولا إله إلا الله، ولا ند له ولا مثيل، ولا صاحبة له ولا ولد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.